الإمام الطحاوي رحمه الله، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال المؤلف رحمه الله في مبحث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عموما، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخلافة. وهذه المسألة، مسألة الخلافة وترتيب الخلفاء الأربعة، ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الأفضلية، هذه المسألة من أهم المسائل التي تميز أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة ليس عندهم خلاف فيها، فهي مسألة مجمع عليها، ترتيبهم في الخلافة أجمعوا عليها، وأجمع معهم بقية الطوائف سواء كانوا من المعتزلة والمتكلمون بطوائفهم، كلهم أجمعوا على ذلك باستثناء الرافضة. أما ترتيبهم في الأفضلية فأيضا المسألة شبه مجمع عليها، أقول شبه مجمع عليها لأن هناك بعض أهل السنة قدموا عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه في الأفضلية، وذكر شيخ الإسلام أن من يخالف في هذه المسألة لا يبدع، ترتيبهما في الفضل لا يبدع، أما من يخالف في ترتيبهم في الخلافة فهو يبدع. والمسألة كما قلت مجمع عليها بين أهل السنة وغيرهم، لم يخالف فيها إلا هذه الطائفة. خلافة أبي بكر رضي الله عنه اختلف فيها على ثلاثة أقوال، هل هي بالنص الواضح أو هي بالنص الخفي أو هي بالاختيار، اختلفوا فيها. وذهب بعض أهل السنة إلى أنها بالنص الجلي الواضح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافته وتقديمه للخلافة بعده في أحاديث عديدة، نص على ذلك خبرا، ونص على ذلك أمرا، ونص على ذلك إشارة وإرشادا. هذا رأي بعض المحدثين وبعض أهل العلم، وجماهير أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، ولكن النصوص هذه ليست نصوصا واضحة، وإنما هي نصوص ممكن نسميها نصوص خفية. فنقول ثبتت خلافته بالنص الخفي أو ثبتت خلافته بالإشارة. مجموع هذه الأحاديث لما تجمعها لا تكاد تخرج منها إلا بنتيجة واحدة، وهي أن الخليفة التي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم بعده هو أبو بكر، سواء سميته نصا جليا أو نصا خفيا. فالإشارة إلى توليته للخلافة بعده هذه تمت من النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. فمن الأحاديث التي استدل بها على كون خلافته بالنص ما أسنده البخاري عن جبير بن مطرم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، يعني إن جئت بعد وفاتك، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. والحديث كأنه نص في هذا الموضوع، أن من سيكون خليفة بعدي هو أبو بكر. أيضا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا فيه إشارة بهذا الترتيب، ويدخل معه في هذه الإشارة عمر رضي الله عنه، وهذا واضح أيضا من نصوص كثيرة. من لا يسلم لهذه الدلالة يعترض على الحديث ويقول هذا الحديث يؤخذ منه أن الإشارة تمت لأبي بكر وعمر ولا قائل لهذا فيما يختص بعمر، مما يدل على أن هذه الإشارة ليست إشارة للخلافة، وإنما فيها إشارة لما تميز به في أمور أخرى، هكذا يقولون. ولكن الصحيح أن فيها إشارة، وهذه الإشارة أيضا لعمر رضي الله عنه. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، أي في اليوم الذي بدأ فيه المرض، مرض الموت، فقال: ادعي لي أباك وأخاك، أخوه عبد الرحمن، حتى أكتب لأبي بكر كتابا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، أي لن يكون إلا أبو بكر. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار بهذه الإشارة ولكنه لم يكتب عهدا، فهنا الذين يقولون أن الإشارة إشارة خفية يستدلون بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ما سيقع، وأشار إلى رضاه عما سيقع، ولكنه لم يكتب كتابة عهدا، وبالتالي لم يكن نصا. والذي يبدو والله أعلم أنه كالنص. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية أيضا، رواية أخرجها مسلم: أدعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف فيه. ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. والأحاديث في هذا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع في ذلك مرارا، مع ذلك لم يعدل عن هذا الرأي، وصلى أبو بكر بالمسلمين مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث التي فيها إخبار عن توليته للخلافة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب، بئر عليه دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله عنه فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف. طبعا هذا يشير فيه إلى قصر مدة خلافته. والله يغفر له. ثم استحالت غربا، ثم استحالت أي تحول الدلو إلى غرب، الغرب هو الدلو الكبير. فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه، أي يعمل عمله ويقطع قطعه، حتى ضرب الناس بعطن، أي حتى سقى واستقى الناس كلهم. والحديث أيضا متفق عليه. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على منبره، قال على منبره يخطب للناس، قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. والحديث أيضا متفق عليه. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. طبعا الشارع هنا ابن أبي العز استنبط من هذا الحديث أن خلافة النبوة لم تشمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبرر وقال لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. هذا طبعا رأيه، ورأيه والله أعلم مردود، لأن حديث سفينة رضي الله عنه خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، خلافة أبي بكر 2 سنين، خلافة عمر 10 سنين، خلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين، فيكون المجموع 30 سنة. والأحاديث كثيرة ذكرها الشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله. هذه تقريبا أبرز الأدلة التي استدل بها من قال أن خلافته كانت بالنص، سواء كانت نصا خفيا أو نصا جليا. أما من قال أنه لم يستخلف بالخبر بالنص، إنما استخلف اختيارا من الناس، فمن أدلتهم أو أبرز دليلهم قول عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر. أبو بكر استخلفه هو، يعني استخلف عمر بن الخطاب. وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ هكذا سئلت، فلم تقل أنه فعلا استخلف. يقول الشارح هنا: والظاهر والله أعلم أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بعهد مكتوب. هذا مراد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه تقريبا أغلب الأدلة للطرفين. ثم ذكر بعض فضائله فضائل أبو بكر رضي الله عنه. من فضائله ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. القصة طويلة، في آخرها قال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم حسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. هذا قول أبو بكر، قول أبي بكر رضي الله عنه. فقال عمر، هذا هو الشاهد في هذا الحديث، فقال عمر: بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. أيضا روي عن عمر، عبد الله بن عمر، أنهم كانوا يتخيرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصرحون بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وهذا أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد عمر بن العاص قال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ثم عدد رجالا. هذا بعض ما يتعلق بأبي بكر رضي الله عنه. أما خلافة عمر رضي الله عنه ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي نثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخلافته بتفويض من أبي بكر للخلافة إليه، وبعهد منه، وباتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله أيضا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أيضا من فضائله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون له بعدما طعن، ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم. هذا يقوله ابن عباس رضي الله عنه. فلم يرعني، أي لم يفاجئني، إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا. لاحظوا هذا القول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في حق عمر: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، دائما كان يذكركما هكذا مقترنين. فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. هذا أخرجه البخاري ومسلم. أيضا الحديث الذي قرأناه سابقا في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدلو استحال غربا وأخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه إشارة إلى الترتيب، وفيه إشارة أيضا إلى قوته رضي الله عنه. أيضا من الأحاديث في فضائله ما رواه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن، وفيه الحديث طويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجي. إلا سلك فجا غير فجي. وسبحان الله، هذا متحقق حتى بعد موته. باب عمر بن الخطاب لا يدخل منه كثير من الناس، سبحان الله، حتى بعد وفاته. رضي الله عنه وارضاه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. متفق عليه. ابن وهب من رواته يقول محدثون أي ملهمون. ثم لعثمان رضي الله عنه، أي نثبت الخلافة بعده لعثمان رضي الله عنه. كيف نشاطكم اليوم؟ ممتاز. نقرأ القصة بكاملها؟ خذ راحتك. تتحملون؟ طبعا نحن مع الخلفاء الراشدين كما في الحديث المتفق عليه: ذاق طعم الإيمان، أو من كان فيه ثلاث خلال من كنا فيه ذاق طعم الإيمان ووجد رائحة الإيمان. الإيمان له طعم يذاق. منها: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه من الإيمان، كما أننا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري ومسلم: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. طبعا ذكرنا في الدرس الماضي أن الأنصار، أن المهاجرين مقدمون على الأنصار من حيث الجملة، فإذا كان حب الأنصار علامة على الإيمان فكيف بالمهاجرين، وكيف بالعشرة المبشرين بالجنة، وكيف بهؤلاء الخلفاء الأربعة؟ فنحن نحبهم ونعتبر حبهم إيمانا ودينا كما ذكر الطحاوي رحمه الله. هنا ذكر القصة، قصة مبايعة عثمان رضي الله عنه، سأقرأها مجتزئا. عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما؟ ثم أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، هذا الخراج. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتاجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. يقول الراوي وهو عمرو بن ميمون: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس قتادة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف في الفجر أو سورة النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. طبعا هذا الكلب من أولياء الرحمن الآن عند بعض الناس. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ، هذا الكلب لما ظن أنه أخذ نحر نفسه، وتناول عمر

فلم تهش له ولم تبالي. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة لم يستحي منه أولئك الغوغاء الذين رأوا أن عثمان رضي الله عنه بدأ يظلم الناس وأنهم سيعدلون في الناس، لم يستحي منه وحاصروه في الدار حتى قتلوه. أيضا في الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. اعتبر يده يد عثمان فضرب بها على يده الأخرى هكذا، فقال: هذه لعثمان. ومن الغريب أن هذه القصة أيضا كانت من أسباب اعتراضهم، هم اعترضوا على عثمان بأمور، منها أنه لم يشهد بيعة الرضوان، مع أن بيعة الرضوان لم تكن إلا لأجله، هي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمع أنه قد أخذ هناك، ثم عزم على الحرب لأجل عثمان. وهذه يعني هكذا يقول: هذه يد عثمان فضرب بها على يده. أولئك كانوا يقولون مما يدل على أنه ليس مرضيا أنه لم يشهد بيعة الرضوان. يقول المؤلف: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي نثبت الخلافة بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره، المؤلف ذكره هنا الشارح، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. ثم بعدها طبعا فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرة جدا، حتى ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه ذكر أنه لم ترد الفضائل لأحد مثل ما وردت لعلي بن أبي طالب. الحافظ ابن حجر ذكر سبب هذه الكثرة، لماذا وردت الأحاديث في فضله أكثر من غيره، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخر زمنه، وكما تعرفون اختلفوا فيه لما صار خليفة، لم يجتمع عليه مع أنه أفضل بني آدم في وقته، هو أفضلهم، مع ذلك لم يجتمع عليه ببعض الأعذار التي ذكروها، وهناك من كان يكفره وهناك من كان يفسقه وهناك من يبدره، فلعل لهذا السبب جاءت الأحاديث الكثيرة تبين فضله رضي الله عنه. من فضائله قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا هذا مما يستدل به بعض الناس على تقديمه، وهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمارة مؤقتة في تلك الغزوة لما خرج خلفه، وما كان يرضى رسول الله رضي الله عنه، فطيب خاطره بهذا. يعني أنت هنا في هذه، لما تكون أميرا بدلي هنا، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا ليس فيه تقديما عاما، لأن فيه تضارب، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقدم هذا وأحيانا يقدم هذا، هذا فيه تناقض وتضارب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا فضل عظيم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله يحبان هذا. طبعا يحب الله ورسوله هذا يوجد في عامة المسلمين ليس مما يميز، أما يحبه الله ورسوله يقول الراوي فتطاولنا لها فقال أدروا لعليا فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. أيضا ما أخرجه الإمام مسلم أنه لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. طبعا ليس معناه أنهم هم أهلي فقط، معناه أن هؤلاء أهلي، يعني ليس فيه حصر، زوجاته هم أهله. إنما يريد الله أهل البيت، هذا المراد به أزواجه. هذه بعض فضائل هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين اشتهروا بهذا، الخلفاء الراشدون. طبعا الخلفاء موجودون أيضا بعد هؤلاء الأربعة، وكما سبق أو لم يسبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين منيعا ما دام فيهم 12 خليفة، أو بلفظ مقارب. وهؤلاء 12 ليسوا أولئك 12، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، وبعدهم معاوية رضي الله عنه، بعده ابنه يزيد، وبعده عبد الملك بن مروان، وبعده أبناؤه الأربعة وليد وسليمان ويزيد وهشام، وبينهم عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز بينهم. كم صاروا؟ مع أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم، وبعض الناس يقولون كان أهل البيت في زمنهم أذل من اليهود و إلى آخره. هؤلاء وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم قال وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر. طبعا هنا يشير الطحاوي رحمه الله إلى ما سبق حيث قال هناك ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة أيضا، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. كلامه هناك يقيد بما ذكره هنا، أي لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا الشارح هنا ابن أبي العز رحمه الله، يعني كما تعرفون شرحه متميز ولا زال هو الشرح، ذكر لكل واحد من هؤلاء العشرة ذكر لهم بعض فضائلهم،

وهذا مما يتميز به هذا الكتاب، مثل تقريب التهذيب والكاشف للذهبي، إلا أن هذا الكتاب يفوقهم لأنه يترجم. أولئك يركزون على جانب كونه ثقة وكونه حافظا، هذا يأخذ ترجمة مختصرة. أولا ترجمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ذكر مشاهير الصحابة بالمدينة. أبو بكر بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الله ولقبه عتيق، واسم أبي قحافة عثمان. إذن هو عبد الله بن عثمان، أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد، وهو من قريش، وأم أبي بكر أم الخير بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم. استخلف رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خطبهم اليوم الثاني من بيعته، فلما فرغوا من دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم بايعه الناس بيعة العام، وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقام له الأمر في السر والإعلان. فمضى أبو بكر رضي الله عنه على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم، باذلا نفسه وماله في إظهار دين الله والذب عن حرماته والقيام بما يوجبه الدين، إلى أن حلت المنية به ليلة الاثنين لسبع عشرة ليلة مضت من جماد الآخرة، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما، وله يوم مات 62 سنة، ودفن بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، ونزل قبره عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وورثه أبو قحافة السدس. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح من العدوي أبو حفص العدوي، وأم عمر حنتمة بنت هشام من المغيرة أخت أبي جهل. وكان قد استخلفه أبو بكر الصديق في حياته بعهد كتب له في علته التي توفي فيها، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذب عن دين الله ويبالغ المجهود في إظهار سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، إلى أن فتح الله عليه الأمصار وجبيت إليه الأموال من غير أن يلوث نفسه بشيء من حطام هذه الفانية الزائلة، إلى أن حلت به المنية. قتله أبو لؤلؤ غلام المغيرة بن شعبة بخنجر، وجاءه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، عند قيامه إلى صلاة الفجر طعنه 3 طعنات في ثنته، وتوفي عمر رضي الله عنه وله 55 سنة، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 ليال، ودفن بجنب أبي بكر الصديق، ودخل قبره عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، وكان له 3 كنى: أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو ليلى، وأم عثمان أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس، وأمها البيضاء أم حكيم بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. استخلف عن شورى من 6 أنفس: علي وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وسادس القوم عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين. فمضى عثمان بن عفان لازما للدين الصحيح، وإن لوثه الناس ببعض اللوث في حياته الذي قد أداه الله عن حقيقته، إلى أن حوصر يوم الجمعة لليلة مضت من ذي الحجة، وبقي في الحصار 49 يوما. يذود عنه علي بن أبي طالب في بني هاشم، وطلحة والزبير في من طاعهما من قريش، إلى أن تسلق عليه سودان بن حمران المرادي بالليل ومعه مشقص فوجاءه وهو يقرأ سورة البقرة فوقعت أول قطرة من دمه على قوله فسيكفيكهم الله. وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، ودفن بين المغرب والعشاء، وصلى عليه جبير بن مطرم، وذلك ليلة السبت 12 ليلة بقيت من ذي الحجة. ودلته في قبره النائلة وأم البنين. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الحسن الهاشمي، وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم أبو هشام. فاستخلف علي رضي الله عنه بعد دفن عثمان وبايعه الناس في السر والإعلان، فجرد علي أسباب الدين تجريدا وأغضى عن التمويه والتبديل، ولزم الطريقة الواضحة، ورام رد الناس عن تمكنهم من الدنيا وتبنعهم بنزهتها وطيباتها على ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهو مصر في ذلك كله على إظهار الدين والعزوف عن هذه الفانية القدر على ما كان فيه ما كان من غير أن تأخذه في الله لومة لائم، إلى أن قتله عبد الرحمن الملجم المرادي في مجلس الكوفة بسيف مسموم عند قيامه إلى الصلاة، وذلك ليلة الجمعة 17 ليلة مضت ليلة مضت من شهر رمضان. ومات رضي الله عنه غداة يوم الجمعة، وله يوم مات 62 سنة، وكانت خلافته 5 سنين و3 أشهر إلا 14 يوما. واختلفوا في قبره، وليس عندي فيه شيء صحيح فأذكره. طبعا قبره في العراق، وقبره أيضا عندنا في أفغانستان، هناك مدينة اسمها مزار شريف بنيت على قبره، وقبره أيضا في مصر هكذا. طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، كنيته أبو محمد، وكان يقال له الفياض، يعد من البدريين ولم يلحق بدرا. كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حوران ليتجسس أخبار العير، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم ببدر بعد فراغه من الوقعة، فضرب له صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. قتله مروان بن الحكم يوم الجمل بسهم رماه 36 وهو ابن 64 سنة في شهر رجب. وقبره بالبصرة. الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، كنيته أبو عبد الله، كان حواري المصطفى صلى الله عليه وسلم، قتله عمرو بن جرموز يوم الجمل في شهر رجب 36، وذلك أنه أوصى إلى ابنه عبد الله صبيحة يوم الجمل وقال: يا بني، ما في بدن عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل من آخر يومه. وقبره بوادي السباع على ميال من البصرة. سعد بن أبي وقاص، واسمه أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، كنيته أبو إسحاق، مات في قصره بالعقيق يعني في المدينة، وحمل على أناق الرجال إلى المدينة 55، وقد قيل 58، وصلى عليه مروان بن الحكم، وكان عليها لمعاوية، وله يوم مات 64 سنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رباح ابن عبد الله، كنيته أبو العاور، لم يشهد بدرا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ليتجسس خبر العير، فقدم من الحوران بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الوقعة، فضرب لهما بسهميهما وأجرهما. ومات سعيد بالمدينة 51 وهو ابن بضع 70 سنة، ودخل قبره سعد بن أبي وقاص وعبد الله ابن عمر بن الخطاب. عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن الحارث ابن زهرة، كنيته أبو محمد، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. مات 6 سنين بقين من خلافة عثمان وهو ابن 75 سنة، ودفن بالبقيع. أبو عبيدة بن الجراح، اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن ربيعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. توفي في طاعون عمواس بالشام 18 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه تراجم مختصرة لهؤلاء العشرة، وهؤلاء العشرة طبعا قصتهم غريبة. هناك من يكره كلمة العشرة هذه، كلمة العشرة هذه يكرهها، فلما يريد أن يبني عمارة لا تكون عشرة أدوار. والغريب أن العشرة فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يحبون التسعة مع أنه ليس فيهم علي بن أبي طالب، يحبون التسعة والتسعة ليس فيهم علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ يحبون هذا، والعشرة فيهم علي بن أبي طالب يكرهونه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ خير الجزاء. لا أحد عنده سؤال يا أخوان؟